إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال القرطبي رحمه الله: واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: الأول أن ذلك جائز، قاله في المدونة. الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في الواضحة، وعليه يناظر أصحاب الشافعي بن العربي. والصحيح الأول، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بني النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا. ولنفصل في أقوال الفقهاء في هذه المسألة فنقول: أما عن الأحناف فقد قال أبو يوسف رحمه الله في رده على ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي من منع ذلك قول الله في كتابه أحق أن يتبع، قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة فيما بلغنا النخلة، وكل ما قطع من شجرهم وحرق من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة. وقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام عدوهم، ولو حرقوا ذلك خافوا ألا تحملهم البلاد، والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم، وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين حاصر الطائف أمر بكرم لبن الأسود بن مسعود أن يقطع، حتى طلب بن الأسود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها لنفسه ولا يقلعها، فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: أبو بكر رضي الله عنه يتأول هذه الآية وقد نهى عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين. وقال أبو يوسف: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا وهم محاصر بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها، فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون حجارتها ليرموا بها المسلمين، وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فأنزل الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. قال: وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: لما بعث أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى طليحة وبني تميم قال: أي واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم ما يريدون وما ينقمون، وأي دار غشيتها فلم تسمع أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق. ولا نرى أن أبا بكر رضي الله عنه نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم، فنهى عنه لذلك فيما نرى، لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل، ولكن من مثل هذا توجيه. وقال الكاساني رحمه الله: ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة وإفساد زروعهم، لقوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أذن سبحانه وتعالى بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة، ونبه في آخرها أن ذلك يكون كبتا وغيظا للعدو بقوله تبارك وتعالى: وليخزي الفاسقين، لقوله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولأن كل ذلك من باب القتال لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهم، ولأن حرمة الأموال لحرمة أربابها ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلون، فكيف لأموالهم؟ بل قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: وأما جيش المسلمين إذا غزوا أرض الحرب وأرادوا الخروج، فإن الأولى أن يحرقوا شجرهم وزروعهم وديارهم، وكذلك قال أصحابنا في مواشيهم: إذا لم يمكنهم إخراجها ذبحت ثم أحرقت، وأما ما رجوا أن يصير فيئا للمسلمين، فإنهم إن تركوه ليصير للمسلمين جاز، وإن أحرقوه غيظا للمشركين جاز، استدلالا بالآية وبما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أموال بني النضير. ومن فقه المالكية جاء في المدونة: ذكر ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم، فقال: نعم. قلت: فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا؟ قال: قال مالك: نعم، يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك. قلت: وهل كان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك؟ قال: لا أدري، ولكني سمعته يقول: لا بأس بذلك، وكان يتأول هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم. وقد ذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وفي مختصر خليل أشهر متون المالكية: وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج، والظاهر أنه مندوب كعكسه. قال في الشرح الكبير: وجاز تخريب لديارهم وقطع نخل وحرق لزرعهم وشجرهم إن أنكى، أي إن كان فيه نكاية لهم، أي إغاظة لهم ورجيت للمسلمين، أو لم ينك ولم ترج لهم، فالجواز في هاتين الصورتين. فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب، وإن لم تنك ورجيت وجب الإبقاء. فالصور أربع، والظاهر عند ابن رشد أنه أي ما ذكر من التخريب وما معه مندوب، أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الإبقاء، والمذهب ما قدمناه، وإن كان المصنف لا يفيده، وما لابن رشد ضعيف. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وأهل خيبر وأهل الطائف وقطع، فأنزل الله عز وجل في بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وجاء في متن المنهاج: ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم، وكذا إن لم يرج حصولها لنا، فإن رجا ندب الترك. قال الشربيني رحمه الله في الشرح: ويجوز لنا إتلاف بنائهم بالتخريب وشجرهم بالقطع وغيره، وكذا كل ما ليس بحيوان لحاجة القتال والظفر بهم، لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فإن توقف الظفر على إتلاف ذلك وجب كما قطع به المارودي وغيره، وكذا يجوز إتلافها إن لم يرج أن يظن حصولها، أي الأبنية والأشجار لنا مغايضة لهم وتشديدا عليهم. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، الآية. وقال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإن رجي بضم أوله حصولها لنا ندب الترك، وكره الإتلاف حفظا لحق الغانمين، ولا يحرم لأنه قد يظن شيئا فيظهر خلافه. وقد جاء في حواشي الشرواني تنبيه لطيف حيث قال: قول المتن لحاجة القتال إلى آخره ليس بقيد كما يفيده قوله وكذا إن لم يرج إلى آخره. وفي فتح الوهاب: وجاز لنا إتلاف لغير حيوان من أموالهم كبناء وشجر وإن ظن حصوله لنا مغايضة لهم، لقوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، الآية. ولقوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق عليهم بيوتهم، فأنزل الله عليه: ما قطعتم من لينة، الآية. فإن ظن حصوله لنا كره إتلافه هو أولى من تعبيره بندب تركه حفظا لحق الغانمين، ولا يحرم لما مر. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: مسألة. قال: ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا. وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتل أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا، فإن فعلناه بهم فعلوه بنا، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. الثالث ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، ففيه روايتان: أحدهما لا يجوز لحديث أبي بكر ووصيته، وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه إتلافا محضا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور. والرواية الثانية: يجوز، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو، لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهو البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. متفق عليه. قلت: رواية الجواز هي الموافقة للدليل، وهي الموافقة لأصول الإمام أحمد، ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله: وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان، إحداهما يجوز، قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز، قال الزركشي وهو أظهر، لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. أما البهوتي الحنبلي رحمه الله فلم يذكر غير رواية الجواز، حيث قال: وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم به سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، فيجوز إتلافه لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة الآية. ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. أما ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه فقد سبق معنا بيان انقطاع إسناده انقطاعا بينا، وأن الإمام أحمد نفسه هو ممن أنكره، حيث قال رحمه الله: هذا حديث منكر، ما أظن من هذا شيء، هذا كلام أهل الشام. وعلى فرض ثبوته فقد بينا أن أبا بكر رضي الله عنه نهى عن ذلك لما علمه من فتح هذه البلاد وصيرورتها ملكا للمسلمين. قال سحنون: وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر وإخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبي بكر نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم، ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجاء أن يصير ذلك للمسلمين، وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين، لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله، ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه. وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرورة على أهل الشرك. قلت: وقد أمر أبو بكر رضي الله عنه نفسه خالدا بالإحراق والقطع والتخريب عندما وجهه لقتال المرتدين. قال ابن حزم رحمه الله في مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي في طرف دور المدينة، وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه أو غده. وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا، لأن ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة. ولم يقطع صلى الله عليه وسلم أيضا نخل خيبر، فكل ذلك حسن، وبالله تعالى التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.